مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. طبعا ضيف هذه الحلقة من برنامج خوابي الكلام هو شاعر شاب يكتب الشعر والقصة والرواية والخاطرة، وأيضا فنان تشكيلي، وهو أقام العديد من المعارض التشكيلية وشارك في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية في مختلف أنحاء سوريا الحبيبة. ضيفنا اليوم الشاعر الشاب زياد البوب، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير. بداية أستاذ زياد، أطلب من حضرتك أن تختار صديق أو شخصية كان لها التأثير الكبير في حياتك، وأيضا كتاب أيضا أثر كان له الأثر الكبير بحياتك. شخصية مين اللي، ولا أكثر من شخصية؟ هي أكثر من شخصية، شخصيتين. الأولى هي أبي الوالد، والشخصية الثانية هي قلمي. قلم. والكتاب؟ الكتاب هو كتاب المعطف للكاتب الكبير نيكولا جوجل. نبدأ حوارنا مع حضرتك بعد اختيار الشخصية والكتاب، وحضرتك اخترت الشخصية الأولى الوالد، وتقول: أبي ذاك الشخص الذي جعلني بفقدانه أرسم أوجاعي، لأجله والذي يزيدني وجعا هو أنه لم يسمعني. نتحدث عن هذه الشخصية وتأثرك بشخصية الوالد. أبي ذاك الشخص الذي جعلني بفقدانه أرسم أوجاعي، لأجله والذي يزيدني وجعا هو أنه لم يسمعني. كيف أدون 26 عاما من العطاء؟ لقد أفنى حياته من أجل عائلته. كم أحلم أن أتزين بصبره على محنه التي مر بها، ومع ذلك لم ينقطع أمله حتى آخر لحظاته، وهو يعظم إنسانيتنا ويعلمنا أن نواجه كل شيء في هذه الحياة بالإصرار على إيماننا بأحلامنا. كانت كلماته ذخيرة لنا لنكمل طريقنا بعد كل ضربة توجهها الحياة لنا. لم أعرف أي شيء اسمه مستحيل في عهده. سيفهم كلامي كل من عرفه، وأطمئنهم كل من ذاق الوجع على غياب ذاك الرجل الطيب. أقول لهم: أبي لا يموت. لقد زرع في قلب كل من عرفه وردة وعلمه كيف يتفنن في العناية بها. وشكرا لكل من كان صديقا وفيا، شكرا لهم. الله يرحم الوالد، يعني واضح أنك تأثرت بطريقة كتير كبيرة بالوالد. شو تعلمت من الوالد، وكيف كانت علاقتك مع الوالد؟ يعني كان مثلا صديق، كان في مثلا أحيانا إذا أخطأت يعاقبك؟ تخبرني أكثر عن هذه العلاقة. الله يرحمه والديك. العلاقة كانت، يعني كيف بدي لك، هو كان لي أب وأم وأخ ورفيق، كان لي كل شيء. نعم. حتى وأنا عم بغلط يلعب دور الأب مثلا، وبيكون رفيقي، يعني بيطلع معي مشوار مثلا، بنروح على البحر. حلو. هيك فجأة، يعني كان صديقك ورفيقك. نعم. يعني أنا كتير كنت متعلق فيه صراحة، ووقت الغاب عني حسيت كتير بنقص بحياتي، يعني هيدا مستحيل يمتلي. حسيت بفقد كبير كتير كبير، يعني هيدا شيء كتير بيوجع، يعني أنه حدا يكون كل دنيتك فجأة يروح فجأة هيك. صح. شو تعلمت من الوالد؟ تعلمت أني إنسانيتي ما تموت. نعم. وعلمني أنه مهما داء فينا الوطن وداءت فينا الأمور، إنسانية ما تموت أهم شيء. هي أهم شيء، نضل إنسانيين مع كل الناس ونتعامل بطبيعة وبطيبتنا. كان دائما يصير في حوارات بمواضيع معينة مثلا بينك وبين الوالد، كان في أحيانا يعترض على رأي معين أو على تصرف معين من حضرتك؟ صراحة هو كان يعترض، مثلا بده يقنع أخي بفكرة معينة، فأنا شديد المنطق، فيقول لي: بس أنت أنه كل مشاكلنا أنه أنت بس سكوت شوي مشان أنا أعرف أقنع هيداك. أنا لأنه كتير شديد على المنطق، يعني أنه الحقوق معروفة، حقه يعمل شيء ويعمل شيء كذا، عرفت كيف؟ أنه بس يعني بغض النظر بعد ما كنا نخلص القعدة يقول له كان هيك رأيه زياد. أرجي إنه هيدي القعدة لأنه حتى بإنه حتى نحن يعني مستحيل ننام مثلا إلا كان في عنده كلمة اسمها حب وأخوة. حلو. ممنوع ننام حتى لو نحن شباب بلا ما نقولها لبعض. جميل جدا. ولهلا مستمرين بهيدا بهيدي الوصية. مشانين عهده وكأنه موجود. جميل جدا. يعني الله يرحم الوالد، يعني فعلا يعني غرز بحضرتك الحب والإنسانية والإحساس أيضا. يعني كان في مثلا جلسات حوار تصير مثلا كنت تصارحه ببعض ما يحدث معك مثلا حتى لو كانت شوي خاصة جدا؟ كل شيء كل شيء. ما كيف كان مثلا يرد عليك؟ كان يكتب لي قصيدة. كان الشعر بالوراثي. حلو حلو. يعني يعني كمان كان انا مزنوق على قصيدة انه خلص اوكي يعني. وكان يرسم، هو كان كمان يرسم وكان يكتب قصيدة. بس هو ما تابع بها الامر. يعني كتبت له شيء مثلا؟ كتبت له شيء قصيدة؟ هلا في ايه كتبت له قصيدة انا انه قلتها بالمقابلة قبل. بس الوضع ما هو الوضع انه انا لا كتبت له رواية. هلا في مشروع رواية. رواية هي خلصت تقريبا، يعني فينا نقول ملخص عن حياته، عن حياته اسمها الروح العظيمة. حلو. هيجي بالنسبة للشخصية الأولى اللي قلت حضرتك بأنه الوالد واضح تأثرك بشكل كتير كبير، سواء كان بأفكاره وحتى بالشعر بالكتابة بالفن التشكيلي. الشخصية الثانية اخترت القلم، وأنا استغربت أنه اختيارك للقلم. شو سبب اختيار القلم؟ القلم يعني الشخص الثاني هو قلمي. كان يجرح يدي وورقتي حين أقرر الكتابة. لقد وقع الكثير من الأموات من تلك الأقلام ولم ينتهي الوجع. كل ما أتمناه وأنا في طريقي أن أستطيع زرع وردة في قلبي كل صديق. لا يوجد أجمل من أن تزرع السعادة في قلوب من حولك. كيف يستطيع الناس أن يكونوا سعداء ومن حولهم يعيشون أقصى أنواع الاكتئاب؟ لا تحرم أحدا من السعادة إن كنت قادرا على إعطائها، ولكن احذر وأن تسلم زمام أمورك لغيرك، لأن الأحمق لا يكفيه دمارك بل يبني نفسه من حطامك. لا تسلم شمعة عواطفك إلا بحذر. يجب أن تكون أشد انتقائية في انتقاء الإنسان الذي تود أن تسلمه سلاحك أو عواطفك. يجب أن تكون على ثقة تامة أنه قبل قتلك سيقتل نفسه، وهذا ما أرجوه. جميل جدا. ما سيعني لك القلم؟ شو بيعني لك القلم؟ يعني هو يعني أنا بستخدمه بس ل يعني بيكون في إشياء كتير بتضيق الدنيا بالإنسان أحيانا، وخاصة أننا نحن يعني أنه هون بسوريا نحن عم نمر بظروف كتير صعبة. فأنا يعني بنصح يعني كل شيء يعني بجيل الشباب أو بأي جيل في الدنيا يكون مهما كان العمر يعني يلتجئ لقلمه ليقدر يكمل حياته. القلم هو كل شيء، يفرغ طاقته. انت وقت اللي انت في حكي كتير ما فينك تحكيه بتكتبه انت فرغه بين حالك، فرغه بالكتابة. انت ما بتنسي بس حطيته بجزء صغير من دماغك بتتذكره بجمال بعدين. صحيح. خلينا نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج، والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج، والغيمات تعباني عطلي خيمات مضوية. تلج تلج عم بتشك الدنيا تلج، والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشك الدنيا تلج، والغيمات تعباني عطلي خيمات مضوية. ومغارة سهراني فيها بعيون الحلياني حب كتير كتير. وتلج تلج عم بتشد الدنيا تلج، وكلها النجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشد الدنيا. طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر زياد البوب. زياد يعني كنا عم نسمع هاي الأغنية الجميلة لسيدة فيروز، بماذا تذكر زياد البوب هذه الأغنية وليش اخترتها تحديدا؟ هذه الأغنية أبوي عملها مثل أساس بالبيت تقريبا، يعني كان يضل حط نغمة رنين هو ونغمة منبه كل شيء، يعني حتى لهلا جهاز أبي بيرن، حتى لهلا يعني جهاز أبي بيرن بالبيت نفس الغنية، نفس الغنية ساتو الجهاز موجود. ايه طبعا انه خلص كأنه هو كأنه موجود بيناتكم. نعم انه بيرن الجهاز بنحط منبه كل ساعه. حلو هي الغنية، يعني في لك ذكريات مع مثلا بتذكرك بشي مع بتذكرني بأبي ايام، يعني في يوم بعيد اخذ مرة هيك مشينا على البحر فرن جهازه فانه هيك رد وكذا، بس بعدين رجع حطه قال لي انت متصور هيدي الغنية شو حلوة، انه هيدي الغنية انه ما القصة على الغنية وعلى فيروز، القصة عن انه الروحانية الموجودة بها، هي روحانية غريبة جدا، مهما كنت وين ما كنت اجباري بدك تسرح، بدك تسرح بنظرك ما في حل، ما في حل، ما في حل تاني ابدا، بدك تنسيك كل شيء عم تفكر فيه. نتحدث زيادة عن الموسيقى واهمية الموسيقى بحياتنا، واي نوع من الموسيقى حضرتك تسمع؟ يعني أنا بسمع الموسيقى يعني دي كلاسيكية المهدية، يعني في هلأ مثلا أنا بالبيت يعني شيء مقدس الموسيقى بالبيت لازم تكون عند كل الناس، يعني نعم. أهم شيء الموسيقى بالبيت، لازم يوعى ابني الصغير على صوت الموسيقى تنضف دانه مثلا، صح لازم، أنه الموسيقى هي مهما كان مين من كان قد ما كان في تشاحنات بالبيت، ويعني تعرف هلا نحن عم نمر بامور لا في موسيقى معينة بتحب تسمعها يعني. دائما الصراحة لا، يعني بس انا يعني ما يعني ما وقت اللي عم بكبر بالعمر عم حس حالي انه ما بقى عم حب اسمع الكلام، بدك حب بس الموسيقى. نعم الموسيقى هي هدوء كل شيء. كيف تتصور الحياة والدنيا بدون موسيقى؟ ممكن يعني تتقبلها؟ غربة، غربة، حلو تعبير جميل. ننتقل للفقرة الثانية زياد، ونتحدث عن الكتاب كان له الأثر الكبير، وحضرتك يعني أكيد دائما حتى عندك هاي الموهبة وحتى تغذي هاي الموهبة باطلاع على كتب وقراءات ومطالعة لعدد كبير من الكتب. هذا الكتاب المعطف اللي حضرتك اخترته، نتحدث عن هذا الكتاب، عن ماذا يتحدث؟ رواية المعطف هي قصة قصيرة من تأليف الروائي الروسي الكبير نيكولا جوجل. المعطف يعني يوستيفسكي قال انه كلنا خرجنا من معطف جوجل. هلأ أنا توقعت انه القليل اللي بيعرفوه لجوجل، بس كل الناس تعرفوا يوستيفسكي. هيدا انه هي الرواية بتتحدث عن معاناة الانسان البسيط مع البيئة وطموحاته البسيطة أيضا الذي يسعى من خلالها أن يبذل كل شيء ليحققها. هاي الرواية تدور حول موظف بسيط روسي اسمه أكاكي، بتحكي القصة بين المعطف ولابسه. نعم يعني هيدا إلى حد أن المعطف تحول إلى يد جوجل، إلى شخصية نابضة بتحولات بطل القصة أكاكي. المعطف سيرة ذاتية ومرئية لحياة أكاكي الرثة، وهو موظف بسيط الشخصية وضعيف العيش والمعاش، وظيفته النسخ لجمال خطه، حيث نراه في الرواية يقضي عمره كله ناسخا لا تتعب أصابعه من عشرات الأوراق والأقلام. نعم. بل من فرط ولعه بالنسخ كان يأخذ ما تبقى له من عمله إلى بيته المتواضع ليؤنس به ليالي عزلته الباردة. بعدين قرر مديره انه يعلي له مرتبته، فحطه بالناس محترمه، لازم تكون محترمين هيك وتلبس محترمه وهيك، وهو ابدا ما له هالمواصفات. نعم ما عنده الا معطف واحد، عنده معطف واحد بحياته. نعم فهو ما وكانوا كتير يستهزئوا فيه وكذا وهيك، فهو ما كان يبالي انه هذا الحكي ملائلي، اكيد ما كان يعطيهم اي اعتبار. فلجاء هذا اليوم المأساوي بهالرواية وقت اللي خرب المعطف أو انخزق، فراح لعند الخياط تدين منه ليرتي أو يرقعه أو شيء، فضل يرتيه ويرقعه. لإجا يوم مأساوي تاني أنه قال له أنه هيدا المعطف ما بقى فينا نحن نرتيه لأنه صار عم ينهري ما بقى فينا نلمسه. يعني شو الفكرة مثلا أخذتها الفكرة فكرة هيدا الكتاب؟ يعني الفكرة أو شو الفكرة المراد إيصالة للقارئ من خلال هذا الكتاب؟ يعني هي القصة يعني هو بجوز الكاتب يعني جمح للخيال فيها نعم. ولكن ترك مساحة كتير للماورائي إنه الماورائيات منه إلى مكان كتير كبير بهذه الرواية. هي القصة بتتكرر يوميا إنه ليس فقط بأحداثها بل في بعدها الإنساني. نعم طيب أستاذ زياد، يعني قلت حضرتك تحدثت عن هذا الكتاب أو عن هذه الرواية رواية المعطف، ماذا عن نوعية الكتب التي يقرأها زياد أبو؟ في يعني نوعية معينة؟ كل شيء. كل شيء يعني لازم أعرف، مثلا رفيقي دعاني لافتتاح كتابه لازم أعرف شو كان عم يفكر. نعم. حتى ولو إنه ما معروف أنا مهمتي أنا اللي أعرف، لأنه هو عم يكتب لأعرف صح. لأنا أعرف ورفيقي يعرف وأنتو كل الناس تعرف. يعني إذا أنت كلنا خلال... قلنا إنه هذا جديد ما حدا رح يحكي ما حدا رح يسمعه أو يقري له، فكيف بدنا نعرفه؟ نعم. إذا هو يعني مبدع ولا يعني لا. نحن نتعرف على الشخص من خلال ما يكتب. تماما. نعم. فبتوصلنا الفكرة إنه هذا الشخص يعني طبيعته أو صفاته يعني من خلال... إذا إنسان روحاني بطريقة منيح إنه فينه يفهم كتير منيح هذه القصص من خلال من بين أسطره بتطلع شخصيته فورا. نعم. طيب بالنسبة لل يعني أكيد حضرتك يعني كونك شاعر وتكتب القصة القصيرة والشعر والرواية والخاطرة ولك زاوية الآن بجريدة الوحدة يمكن أسبوعية صفحة أو إبداعات يعني. نعم. أسبوعية حسب حسب أسبوعية. بقى قد إيه هو مهم يعني هي الفكرة بحياة قد إيه عطيتك من دفع معنوي زاوية الأكسجين لحياتي. يعني هلا حلو الإنسان وهو عم يكتب مثلا يعني لو بيتعرض انه ما حدا عم يقرا او شيء، يعني هلا نحن عنا هون انه ما حدا بده يقرا وشو بدك بهالقصة، لا انا حر يعني حتى لو امي قريتها بكفيني. نعم. وانا شايف كثير في اقبال بهذه الجريده سميد، يعني اقبال كثير كبير جريده الوحده، يعني انا كثير بتشكرها متابعه. نعم هي له فضل كبير بحياتي يعني. نعم طيب يعني بالنسبة للقراءة أكيد حضرتك من محبي المطالعة والقراءة لأنه هي فعلا مثل الموسيقى غذاء الروح وبتغذي الموهبة من خلال ما تقرأ وما تطالع من كتب من مختلف أنواع الكتب. تغيرت نوعية الكتب اللي عم تقرأها عما كان سابقا بالبداية أو؟ يعني أنا هلا عم بتطرق على الكتب يعني الروحانية، يعني إنه يعني بتساعدك لتشوف الدنيا أجمل، إنه بتجمل حتى الحجارة اللي عم تجي قدامك حاجز لا تمشي. يعني مثل ما في كتاب كمان قريته لجلال الدين الرومي كان يعني تصوف حسيته، يعني خلاني أحس كل شيء حلو. طيب. يعني ما بقى في داعي تطلع برا البيت، يعني حتى الكراسي حلوة كل شيء حواليك البرادي عم تضحك، يعني ما بيخليك يعني بيخليك كتير سعيد. يعني إنسان موهوب، يعني هن قالوا له مولانا جلال الدين الروم لهيك. نعم يعني له الكتاب المشهور قواعد العشق الأربعون اللي فعلا اللي من أهم الكتب. يعني فعلا تقرأ هذا الكتاب مرة وتنتين وثلاثة بتحس إنه كل مرة عم تقرأ هذا الكتاب عم تكتشف شيء، عم تكتشف شيء وعم يعني توصل لك فكرة جديدة عن ما كنت شايفة. صح الحكي. بتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ولا في عندك قصيدة بدك تسمعنا؟ في شيء بدي أقوله. تفضل. في زحمة تلك الأوجاع أتى قلب صغير ينبض من بعيد نحاسي الشعر تفوح كل أزهار الدنيا من روحه إنه ملاك الصغير إلى التي أعادت الحياة إلى قلبي الذي مات وكانت نظرة واحدة منها كانت كفيلة أن تصدم بكهربائها جثتي جعلت الربيع يأتي في الخريف أقولها وبلا أي اعتلال لقد قلبت كياني لقد أصبحت أشتهي أن أمرض لأراها والآن أقول لها لقد عشقت المرض. جالس أمام دوائي والكون بأكمله يشعرني بأنه يكدح لتنمية دائي. دوائي نحاسي الشعر يمزق خلايا مكونات الدم الذي ينبض في عروقي. لقد أحببت دوائي كضمة في منتصف جملة عن اليأس. أصبح هذا الزمان زماني، أصبحت أنا من يقيم معاني الجمال. كيف سأعتذر من الذين اكتشفوا الجمال؟ كيف سأعتذر من مولانا جلال الدين؟ لقد رأيت في عيون عسلية جمالا لم أجد أحدا على وجه الأرض كان ليستطيع وصفه. أخذت أقرأ وأقرأ بشغف كل كتب العشق وكل الكتب التي احترفت وصف الجمال. أيقنت بعدها أنه لا وجود لجمال يضاهي جمال دوائي، ذو استطباب يجعل روحي تعشق المضادات والزمر، تعشق البدائل. لا أريد أن أشفى، لا أريد. لم أتوقع في حياتي أنه سيأتي مرض أحب أن أعيش وأتغلل في ثنايا جلده. حبيبتي أنت نبضات القلب، أنت الأنسولين للسكر، أنت مثل جرعة أكسجين أتتني في قبري لتوقظ جثتي. أريد أن أمرض، لا أريد من الله أن يشفيني، كي أشعر بكل قواي بهذا المرض. مرض طيب، مرض حنون. حبيبتي أنت أجمل دواء في دنيا الله، وبكل ما أعطاني الله من وعي وبكل سعادة سأقول لك أني عشقت المرض. رح للحديث بقية، لكن نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار. وهي تدري أنني من يوم ميلادي ببحر الحب ضايع، وهي تدري أنني أعشقها من رأسها حتى الأصابع. وهي تدري من يوم ميلادي ببحر الحب ضايع، وهي تدري أعشقها من رأسها حتى الأصابع. عيد العشاق ولا أدري لأي، مبحر فيك ولا أدري، ولا أدري لأي. يا مساء الورد يا عصفورة، يا مساء الورد يا عصفورة، ما أحلى السهرة في قربك، ما رشق هاتين يدين. مبحر في زمن الحب. مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الشاعر الشاب زياد البوب العالي الإحساس والإحساس المرهف أيضا. لكن قبل أن ندخل في هذا المجال نعلق على هذه الأغنية. لماذا اخترت هذه الأغنية تحديدا، وهل تذكرك بشيء؟ كاظم الساهر يعني عندما غنى لعيد العشاق كان يجعل الفراشات في أجسادنا تتحول إلى زهر فل، ويشعل داخل أذني غابات التعب. بغض النظر أنها لعيد العشاق، ولكني أنا واثق أن كل عشاق الأرض سيخلدون رائحة الحب الممزوج مع الفل والياسمين الذي كان يتفتح على تلك الأغنية في بيتنا، وبجملة أصح كان الياسمين يرقص على ذكرى كلمات آلهة الحب. جميل. يعني أنا كل عم بطرح لك سؤال عم تجاوبني بقصيدة. أستاذ زياد، يعني هذا الإحساس العالي والإحساس المرهف في هذه الظروف الصعبة أصبح الناس في نوع من القسوة، نوع من ألا تنصدم بحياتك من خلال هذا الإحساس؟ يعني عم تلاقي الناس مثلا تبادلك بنفس المشاعر نفس الإحساس، ولا عم تنصدم، ولا كل يوم عندك صدمة؟ أو يعني أكيد الحياة رح تصير روتين ممل، يعني هن هيك عم يخلوني، إنه ما عم يخلوني مل، كل يوم حدا عم يصدمني. من ورا إحساسك. فلا يعني هلا في ممكن يمرق حدا بحياتك ينسيك كل شيء. نعم. هو مرق تقريبا، هي القصيدة كانت لإله. لإله ولا لإله؟ لإله تحديدا يعني. نعم. فهي كلها عن عشقته المرض وهيك، لأنه هي دكتورة، لهيك أنا متطرق له الأمر. فأنا عم أقول أنه هيدي المرهف والإحساس، يعني أنه أنت فينك تكون هيك، أنه يعني فينك تجمل مثل ما قلت لك حتى الحجارة اللي بتكون بطريقك، أنه ليه لا تشوفها عسرة؟ أنت صبرت لهيدا الوقت، ليه قررت هلا تستسلم؟ ما فكرت ليش صبرت لهلا؟ قديمهم الحب في حياتنا، الحب يعني بمعناه يعني الشامل، يعني ليس بمعناه كل شيء. نحن بنعرف انه كل شيء يعني، بس الحب يعني هو بدل الاكسجين نحن بنتنفس حب. يعني الانسان وقت ما بيتعرض لاي كلمه حب خلال يوم، يعني ما بتصور انه فينه يقضي بقى اليوم الثاني اذا مش يعني قدموهم الكلمه الحلوه حقيقي، قدموهم الكلمه الحلوه على مسامعنا. الكلمه الحلوه يعني مهما كبرنا او صغرنا، مهما كبرنا ومهما صغرنا. نعم. يعني اذا بيكون عمري 90 سنه، تمام، يعني وقت اللي بحس باي مشاعر رح اقول قصيده حتى لو ما حدا سامعني. يعني هذا يعني اهم شيء بالحياه، يعني تمرق امك تقول له قصيده، يمرق اخوه بتقول له، حتى لو هن انه خلق انه هن مبسوطين من جوا هيدا الشيء. نعم. كثير بي يعني بي يعني هذه الكلمه الجميله والكلمه الحلوه بتلامس مشاعرنا، أنا تفعل بنا يعني ما تفعل. الناس يعني تتطرق لهيدا الموضوع، يعني ما في شيء مستاهل، ما في شيء مستاهل. مزبوط. زياد، يعني لاحظت يعني من خلال أشعارك أنك هناك تركيز على على الأوجاع، على الدواء، الجراح، المرض. يعني ما سبب هذا التركيز على هذه؟ هل أنت متشائم؟ هل أنت معذب في هذه الحياة؟ أكيد عم يتساءل البعض عن مدى حبي للكتابة عن الوجع. نعم. سأكون سعيدا إن سمعت عن أحد يكتب أوجاعه بالكلمات كما قلت له، ولكن حذاري من فنك في اقتباس الحكايات. ربما يشعر الذين يسمعوني بطعم الوجع، لأنني لا أتكلم عن وجع إلا ومررت به. يعني الأوجاع اللي عم تحكي عنها هي مرت. يعني أنا برأيي أنا أني طبعا كل شي بيعرفني بيعرف شو عم بحكي. يعني نحن بدنا نعرف كمان، اللي ما بيعرفك كمان يعرف عنك. هيك وضح لك أنه أنا وقت مثلا بشوف حدا متضايق ومكتئب، يا أنا بكتب له، يا هو بيكتب، يا بعلمه يكتب، لأنه لازم يكتب وجعه على ورق، حتى لو كان هيدا الوجع بيأذي أو أنه يتذكره بيأذي، بس كتبه خف، صار في حدا تاني سمعه هو الألم والمرض. طيب شو هو وجع زياد البب؟ يعني صراحة هو الصدمة الكبيرة كانت أبي، يعني كان يعني كنت متعلق بالوالد بالطريقة جداً. والوالدة أين موقع من حياتك؟ الوالدة هي نص القلب الثاني، هي كل شيء. يعني الوالدة أنا تارك لها حلقة كاملة لقصيدة كاملة. جميل. يعني مو صعب يعني على الشخص أنه يتعلق بأشخاص إلى هذه الدرجة مثلا؟ ما أنا لهيك بنصح، يعني تعلقك بوالدك أو بالوالدة أو مثلا أو كل شيء عنده أب وأم الله يخلي له ياهون، يضل محضر حاله لهيدا اليوم ويعامله على هيدا الأساس، ويعامل. فما فينك تزعله أبدا، رح تشعر بندم غريب. فأنا ماني شعران بالندم لأنه أنا بعرف كيف كنت معه. حلو. يعني مين الأشخاص الآخرين يعني تأثرت فيهم أكثر غير الوالد مثلا؟ غير الوالد صراحة. هو أنا ما فيني أذكر اسمها، بس يعني هي صبية حلوة هيك يعني. بس هل فينا نقول حب؟ أكيد حب، يعني في مواصفات معينة صعب أنا حب هيك، في مواصفات معينة بهذيك المقابلة قلت لك أنا صعب يعني. نعم. بس متخيلة قدي ما هيدا الإنسان فظيع، لهيك أنا حبيته يعني. يعني خاصة عم يجمع يعني كل نساء الأرض بها. جميل. هي أكيد عم تبادلك نفس الـ نفس الشيء. في مواصفات معينة بالنصفك الآخر؟ نصف الآخر لازم يكون مرهف أكيد، لأنه إنساني طاغية. بس رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثالثة لهذه الفترة، ثم نعود للجزء الأخير من حوارنا مع الشاعر زياد ألبو. أكيد بعد هذه الأغنية الجميلة للفنان فنان الجمال والحب والعاطفة عبد الحليم، أكيد في عندك قصيدة جميلة نسمع. حلم. تراكم من الأوجاع يتسبب في التئام جرح، وملح يعشق نفسه في أحشاء ذاك الجرح. يبدو أن هذا الوجع كان حلما لعقل باطني قد مات، وجاء الله ليحقق حلم ذاك العقل. يتغلغل داخل عظامي دائي ودوائي، نظرة تعالج أوجاعي بلا أي عمل جراحي، تحفزني لأقف أمام كل شيء حتى نفسي. ينبض في شرايين عيني حلم أخاف أن يصيبني بالعمى، حلم يحتاج إلى إنسان يصهر نفسه داخلي. عظامي لا تستطيع حمل عقلي، وجفوني لا تستطيع أن تتفتح من ثقل حلم حمل دموعه على ظهره ومشى. جنون بين كلماتي، لا أعرف لماذا يعشق النوم بين أسطري، مع أني بنيت له بيتا جميلا ثلاثيف رأسي. كل يوم أراه يطير من أصغر ثقب في جدار بيته ليستقر في عظام الكلمات والمفردات. رغم معرفة الناس بألم وشم على جسد، جسد إنسان لا يعرف الكلام حتى، لكن غصة ما جعلته يستمتع بوشم الوجه ويبتسم بكل قواه ليمثل ذاك الوجع. وما أجمل الوجع الذي تعلم متى يبدأ ومتى ينتهي، موت أحدهم وهو ينتهي من وشم اسمه على ساعدي، وهو لا يعلم أنه قد خلد نفسه بي ليصبح ذاك الوشم هو عنوان لكل كلمة في قصائدي، لكل كلمة أفكر في قولها ولم أقلها. أصبحت عالما في الكيمياء لاحترافي بمزج الوجع مع الدماء، لأكون لكم ابتسامة عريضة تدل على كبريائي. وبعدها يبدأ قلبي بتلاوة العهد ليضع شريانه الأبهر مع راحة كفي ويعلن اقتران ذاك العهد. لكن أطرافي بدأت بخيانة ذاك الجسم، بدأت باقتلاع روحي بلا أي شفقة لتزرعها على شفاه، تزهر روحي في ابتسامة على شفاه حبيبتي. انتهت القصيدة. أنا بشكرك على القصيدة الجميلة، لكن نتحدث عن نشاطاتك، مشاركاتك، عن الفن التشكيلي. في عندك أقمت أكثر من معرض فن تشكيلي وشاركت بالعديد من الأمسيات، خبرنا أكثر عن نشاطاتك. الدكتور خالد عثمان كمان دعاني لافتتاح ملتقى سردجبل الثاني، وشاعر عمل لايقة. أنا يعني ما بعرف إذا هي هلا، يعني ما بعرف شو بدي أقول، بس يعني لمين؟ للشاعر عمل لايقة. نعم، يعني تعزيل حارة ليلة، فقدت أمها يعني، وأنا كنت بوضع كتير صعب، ما قدرت أروح لعندها. وهلأ في يعني مشروع المسلسل هلأ اللي رح ينطرح عن قريب، اللي هو للرواية، لهيك أنا لهلأ مصدرتها يعني. نعم، في عندك هلأ مشروع مسلسل، لأنه رح تصير مسلسل بتوقع، فعم بتريس شوي. وفي ديوان هلأ رح ينزل اسمه هيستيريا الإحساس، قيد الطباعة. حتى العناوين مختلفة. هو لأنه عن جد هو هيك يعني. أنا ما الرواية شو عنوانها؟ الرواية هي الروح العظيمة. الروح العظيمة هي لأبي. تحية لأبك. يعني خبرنا عن نشاطاتك، يعني في مشاركات بأمسيات ثقافية، ملتقيات في مختلف أنحاء سوريا، في عندك معارض فن تشكيلي، حضرتك بترسم أيضا، مثل ما بترسم الكلمة بترسم اللوحة. تماما. نعم، برسم وبنحات، بس يعني أنا شفت بالرسم يعني فيني لاقي نفسي، بس أكتر، بس ما فيني لاقي حدا. يعني كيف يعني؟ مثلا هلا كل فنانين يعني مهما رسم ومهما نشر رح يضل محله. يعني ليش؟ لأنه عنا هون بجوز في ناس ما بتتقبل الرسم إلا فئة قليلة، ولكن بدك أنت بقى هون تصير عمليا بالرسم، أنه تشتغل بالرسم. نعم، فهمت ليك؟ أنه هيدي بدها أنه بدها تعب كتير، لأنه الواحد يشتغل بهيدي الأشياء. نعم، أحلامك وطموحاتك شو عم تفكر؟ شو عم تحلم؟ عم بحلم يعني أعمل مقابلة واحدة مثل هيدي بعد المسلسل. بعد المسلسل إن شاء الله يا ربي، يعني هيك يعني نسمع الأخبار الطيبة. متحمس للناس تشوفوا إذا الله راد يعني. هلا قيد الدراسة هذا المسلسل. إذا عندك مسلسل، في عندك رواية، وعندك مجموعة من الشعر، ديوان شعري جديد، وبالإضافة إلى زاويتك الأسبوعية بجريدة الوحدة. الله يخلينا يوم. يعني هيدي الجريدة أنا بتشكرهم كتير صراحة، المدام سلمى حلوم كمان، يعني كتير هن سمعوني يعني، أنه نعم. سمعتني يعني. أنا كنت يعني كان صعب حدا، أنا كنت عم دور حدا يسمعني بس لا أعرف وين بدي أنشر يعني، فسمعتني هي كتير. سياد، أنا استمتعت جدا بحديثك، أنا بشكرك، أهلا وسهلا فيك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج، بتمنى لك التوفيق والنجاح والتألق، وإن شاء الله منشوفك هيك كاتب كبير في مجال الرواية والشعر، وتحقق كل أحلامك وطموحاتك، وتبقى بهذا الإحساس الجميل والمرهف والعالي. بشكرك جدا، شكرا لك. شكرا كتير لك، شكرا لإذاعة أمواج، شكرا كتير لكم، يعطيك العافية. شكرا. صرت معود عالفرقة، ما بترجى حدا يضل، ولا بحترق عملقة، ولا بتعذب لما فل. صرت معود